اي ولا ابو المفرد حديث عام، الحديث عام. لا، لانه قال من شهد حتى تدفن، وهذا او السليم يقول هل يجوز ادخال الكتب التي فيها صور داخل المسجد للمذاكره فيها في وقت الامتحانات؟ نعم يجوز، اذا بس على كل حال يكون الكتاب مصفق ما تكون علنا احسن. يقول هذا ذكرت مما سبق ان المحرم لا يستباح الا لضروره، وان المحرم للذريعه يستباح الحاجه، فهل من ضابط للتفريق بينهما؟ نعم، المحرم لعينه هو الذي لا يباح للضرورة كالميتة، والمحرم لغيره لكونه ذريعة يعني هو لا يتضمن نفسه لكن يكون ذريعة من فضله. اقلب الشريط. مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخطبة